الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، مسلمان خواهي فروردقار لقرآن فيروزا كيدا بنتيني چي داناو راسية چي خستوتا رويها مولايك اويش كبريتي لا آيتي لا إكراه في الدين، آيتي لا إكراه في الدين، واتا لدين دا زوري كردنية بو ما نايي خلق بزور نابي بكري بمسلمان هركته ديويت بجولكي بمينيتوا اوش ديوي بقاوري ونصراني بمينيتوا اوش كديوي مسلمان بيت دين بو اوانهاتوا بزوري بچس بيندري لسر خلق وزورم لي خلق بكري بمسلمان انسان لإسلام هل بجاردن دا اختياري هيا بلام كم اختيار خواهي فروردقال لقرآن فيروزة كيدا بو من بازدكا لسورة إنسان دفرمي إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج بيشو دفرمي هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا أي سردميق نهاد بس الإنسان دا كأو إنسان لم يكن شيئا مذكورا أو إنسان هرنبو لوجود إجدانبو هر يشق لأيما اگر صد سال پیش ایستای خوی لیک بداته و پیموایا یک کس نیه که وجودی هبو بید که باسیشی هبو بید صد سال پیش ایستا هیچ من لوی نبو بین خوای پروردگار لنبو و درستی کردید اینا خلقنا الانسان من نطفت امشاج ایم انسان من درست کرد لنبو و لچی درست من کرد لنطفه لدلوف آوک امشاج که اخلاط و تیکل دبه آوي بياو آفرت كتيكال دبيت إنساني چي قوري فجعلناه سميعا بصيرا إنساني چي بيسر وبيناي ليدروس كر خواي فروردگار بوي بودر كوي عظمتي خوا بودر كوي كخالقي تو خواي قوري كتو يدروس كر دولشتي چي زور بچوك أو إنسانا عاقلا بينرا بينايا بيسري ليدروس كر دو بتوانايا خواي قوري تو يدروس كر كدروسي كرديد او جارتي برالاي كرديد وكو آجل نخير إنا هديناه السبيل دواي دروس كردنش رزق روزيشي ددين او جارين مايشي دكين بوسر ريقاي الراس فجعلناه سميعا بصيرا لسلتا خواي قو ربيشتنو بينيني داويته بوي بو خود بزاني چباشا وچ خرافا ببيشتي چشتك قازان جو چشتك زررا او جا خواهي قورا بوش لئي نقراوا إنا هديناه السبيل ايما خواهي قورا دا فرمي هداية من داو الرينمائي انسان من كردوا بو سبيلي بهشت بو سبيلو ريبازي بختوري بو ريبازي سعادتو بختوري دنيا وقيامت او جا انسان بو خوي مخيرا كام رقائي هل دبجيرت اما شاكرا يا ريقاي سباز جزاري خواي قورا هل دبجيري وشكري خوا دكاو لسر او ريقاي بردوان دروات وإما كفورا یا کسیک دبی او انسانه که خوای خوی ناناسیتو واز لخوای خوی دینیتو لرگای خوا پرستی لاده دو کفرانی خوا دکا سپلا دبی برامبر نعمتکانی خوای پروردگار انسان هر دو چیانی هیا او جا پروردگار من که اختیاری داویتی لدنیا مانای اوانیه عاقبتو نتیجه هر دو رگا کجوکو یک بی اوی که شکران بجیر بیتو مسلمان بیتو خوا پرست بی لگل او کسی که کافر بی بخوای خالقی خویو بی وفا بی برانبر خوای پروردگار نخیر دفرمی اینا اعتدنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا ايما اماده من كردو بلان بو او كساني ككفر هل دبجيرن چي من بو اماده كردون سلاسل زنجير من بو اماده كردون كلا دستو پي اند بسريو د زنجير پيج ذكرين واغلالا وكوتو زنجير چ من بو گردن ياندانا وكدستو پي اند مل ياند بسريتوا وسعيرا و آگری جهنمش من بوداناوه که دیان بستین و فرهان دادین ناو آگری جهنم پناه بخواه. که واتعی مسلمان تیبگه که تیگ لدنیا دا خواه مخیری کردوید. راست بود هی نویج نکید. دتوانی نیکید. دتوانی مسلمان نبید. دتوانی خواه پرز نبید. دتوانی کفر بکی و بدروشتی بکی. بلام عاقبتی اوت کوتو زنجیری ناو آگری جهنم خواب من پارزه. ام دو آياتي كباسم كرت آياتي يكم كلا إكراها في الدين لدين دا زوريني بالي بزور خلق ناكري بمسلمان لسردمي في غمر إخوادا عليه الصلاة والسلام خلقانك بجولك يتيمانوا خلقانك بنصراني وبقاور يتيمانوا نجبون بمسلمان في غمرش بزور داوالي نكردن ببن بمسلمان باشا أود ما نقيني بشي چه لو استفهم بكينو چوني تيبقين لو حقيقة راسية لو راسية او بقين كبخلچي نوتري مسلمان به بخلچي نلين با اخلاق من جوان به بخلچي نلين با روشت تهبت بخلچي نلين دسپاق به بخلچي نلين خود لأغري جهنم بپارزا هنده کس او آيتا یا بغلط لي حالي بوه یا دیوه بغلط بو خلچی تفسیری بکاو بو مرامی خوی بکاری بینید او تا دبینین کسانی چی بناو نوسر نک تنها رازینین باوی که زوری لدین دانه بی رازیجنین باوی که انسان مسلمانیش بی لغیری مزگو تو مالی خوا لمالی خوا مسلمان با بلام کچوی تا زنکو اسلام نیه لزنکو کچوی تا دائره اسلام لدائره نیه او ته چې ګل جریده کان له روزنامه کان که تازه نوسراوه نو سره کې بلا مو ګرین نیه تاو کو ناوی بینین و نه روزنامه کش قیمتي هیکا باز بکره بلام سیری او قسانه کان که نو سری او روزنامه یې نو سیوتی بنا او روزنامه نو سې چې روشن بیر که هولو ته کو شانی بو اوه ګلی کورد بره روشن بیری بره دلایل خور اواله میجه خلق دس برداری بهشتي او دنیا بون لروج آوا وازیان لبهشتی قیامت هناآو بهشتی چی وازیان له هناآو ایشی بوناکن بو قیامت و بیر لو بختواری دکن و کدشیت لم دنیا بدز بهنن تنها بیریان لواه کلم دنیا که ایمی تداين لیر بهشت بدز بهنن لیر قصریان هبی و دنیایان خوش به کوانت بو ایم جوان کین ل شونه چتر ده هر دلی بوچی آوان پیش دکونو ایمنا بوچی روز آواو کافرکان پیش کوتون بلام ایم پیش ناکوین چونکه اوان آینیان لدولت جیا کردو توا ایم نا اوان عاقل بون اوان آینیان لدولت جیا کردو بلام ایم نا بوی اوان پیش کوتو ایم دوا کوتین آخر جیا کردنوی آین لدولت هنگاوی یکم بو بنیاتنانی کوملگای چی دجمرجی جیان دوست کوملگای لگوران دو درباز بو لزندانی تنجی رابردوی تاریک یکم هنگاو وازهنان لدین و جیاکرنوی دین لجیانی روزانه خلچی او روشن بیرکان من که داواده کنو دنوسن بو اوی او خلکا واز لدینی خوای پروردگار دیند لجیش تر دادله بو مانعی کاروباری دنیا لهی دین جیاب کینوا کاروباری دنیا لدین با جیاب کینوا نزان کود از بخاطه ایشو کاری مزگو توا نمز گوتیش پروگرامی زنکو دز نشان بکات هر یک سر بخو بید که هاتی تمز گوت نویش بکو مسلمان با كتويت زانكو إسلام نامينيو بيدين با وهروها كخريشي كرينو فرورسن بويت وخريشي كثابت بويت حرام دخويت ربا بكارديني ربا وسوخور دبيت غشو خيانت لخلق دكيت كتويت دلا وجادة سيري ناموسي خلق دكيت اوانا هيتي مشكلان يدين بس لمزقود به كمن دالكان من چون زانكو دين نابه بمينيت غرب بوية پیش كوتوا كدينيان لجياني آدمي زادو جياني خوايان جيا کردوا مسلمان كم تان بورازين اگر وابزاني اسلامتي تو تنها اوية لمزقود خواب ناسيت او والله مجدي جهنم بخود بدا اليلة ولا نو مزقودوا كوابزاني اسلام بز لمزقود دادا تبيو لبازار اسلام دناوه فيد بلا او حلال بيكو او كتابه حرام ميكا لزانكو ناتوه فيد بلا تيكلي كتو كر خرافه وخطر وريابه هندك برنامه وهندك ماده ودرس هي لوانه زيان لدينا كذب دا وريايبه والله ابراهيم نواز لاسلام بينا مزقو تكشف بجيب يا ابو خواي فروردگار خواي قور محتاجي تنها او نوي جيتونيه كتنها لمزقوتو لمال اخوا دا اخوا بناسي مسلمانان او جورا بنا روشن بيرانا او جورا نسينو او فينوسو قلمانا والله سرتا بريتيا لخيانة كردن لو قلا بريتيا لبهيلاك بردني او قلو او ولاتا چون كتاك بزانن برو پيشتونو پيشكوتني ايما بونا بيت لإسلام خومان دارنين چون جلق لبر خومان دكينوا نكفر سببي پيشكوتنا نا اسلامش سببی دوا کوتنی مسلمانانا خوزر ولاتی کافر هیو لبرسان پشتیان شکاوا کافریشن بیباوریشن خواش ناپرسنو مسلمانیش نین برسیشن و هر وها نبو و هر وها زور لجیانی ناراحتیش دان ولاتانی افریقیا خو همویان بیباورنو هیچیان تیان دانیه مگر چون کسی چیان تیدا بی مسلمان بید هموی بیباور و بی ایمانه خو روسیا اتحاد سوفیتی باوری بخوانیه اجبور جیانیان خوش نیه که واتا وامزانه اگر کافر بوی جیانی دنیات خوش ده بیت اگر مسلمانیش بوی اوه وکو نوسر نوسیویتی اوه لزندانی سنجی رابردوی تاریک داده جیت اگر مسلمان بیو کسی چی خواه پرست بی لمزگوتیشو لبازاریشو لدائرشو لهمو شوینک سبحان الله مسلمانان لکردستان گیشتن او حالتا کشتی آواین لناو دابن اسرت برابر از کارم اسلام دعوای لو ناکا کم دیری دایریک دبی ملابت یکی چی وکو من ایشم بونی بچم ل شونی مدیری کار با و مدیری آو دابنیشم آو شونی من نصیحتی خلق کم بلام پیوسته لسر آویش مسلمان بید پیوسته لسر آویش ک گندلی نبیت و با پاچی و با امینی و با اخلاصی و رازگویی ایشی دایره کی برای و برای كإسلام بيدل الرازقوبة إسلام بيدل أمين داربة إسلام بيدل خيانات مكة إسلام بيدل عدل بلق الخلشي خلشي همو بيكتا وسيركا أقر واز لإسلام بينين لدائرة كان كواتا يعني قندلي يعني دزي يعني خيانة كردن يعني خزم خزمينا يعني حزب حزبينا يعني أو خلك بهيلاك بچيتو تنهاك تنكتك جرفاني فربه خلشي فقيرو هجارش مالك أو البيت چون بلین اسلام من ناوی لما لکان من تنها لمزگود دمانه بی؟ چون بلین اسلام چه پیوندی چه هی ببواری که ملایتی خلق دا؟ اسلام چه پیوندی چه هی بجلوبرجی آفرد؟ اسلام چه پیوندی چه هی ببواری اقتصادی و آبوری خلق و؟ خلق چون معامله خوی دکات؟ لکرین و فروشتن فیل لیکتر دکن، درولگل یکتر دکن، خیانت لیکتر دکن، معاملاتی ربیوی بکردین مشکلنیا؟ اسلام نابه تدخل جياني خلقك وكو خويا اندلين اسلام لپیوندی نیوان خوت و خوا دای بس علاقه بین خوت و خوا بابو شوی به که خوا دیوه بلام علاقه بین خوت و خلچی بابو شوی نه به که خوا دیوه بو شوی به که خلچی پی خوش او چونی دیوه آوا به حزیله لگو کچی فلانه کس و جنی فلانه کس خیانتی زوجی بکا بابی که که مشکلی بقصه خوا و پیغمبرکی خوا مکن اسلام تنها لمزگوتا برابر اذا كانم او جور دعوه و پروپاگند و بانگوازيانا او شعب برو پیش و نابد او گلی کرده آزاد ناکد او گل برو کفرو کفرستانو نکردستان دباد برو او دیان با که خلچی خەڵکی بەدڕەوشت بێت، خەڵکی دز دەرچێ، خەڵکی خیانەتکار دەرچێ، خەڵکی لە خوا نەترسێت و احترامی گەورە و گچکەی خۆی نەگرێت و بەزەیی بە کەسیش دانێتەوە. کەواتە بە ناوی ئازادیەوە بەو شتانە نەخەڵەتێن. ئازادی لەوەدایە کە تۆ خوای پەروەردگار بۆ هەموو کەسێک حەقی خۆی داناوە و حەقی هەموو کەسێک بدەی کە خوای گەورە دەیەوێ. ئەمما لەوە زیاتر ئینسان وا بزانێ ئازادی لەوەدایە کە خۆت لە ئیسلامدا بڕنیت، ئەوە ئاژەڵێتیە. خوای گەورە دەفەرمێ ذەرهم یەکلوا و یەتەمەتەعوا، لێیان گەڕێ با ڕابوێرن و بخۆن و بخۆنەوە تاوەکو ئاگر شوێنیان دەبێ. یەکلوون و یەتەمەتەعوون کەما تەکلوا الأنعام، خوای گەورە دەفەرمێ دەخۆن و دەخۆنەوە و ڕادەبێرن وەکو ئاژەڵێک. بە حیساب خۆیان ئازاد کردووە لە کۆت و زنجیری ئیسلامەتی. برای بەڕێزم، ئیسلامەتی کۆت و زنجیر نییە. ئیسلامەتی سنووری بۆ ئەخلاق داناوە. ئیسلامەتی دەڵێ قەدری ژنەکەی خۆت بزانە، ژنی خۆت پرژگوێ مەخە و سەیری ناموسی خەڵک مەکە، خراپە. ئیسلامەتی دەڵێ ڕازگۆ بە لە معامەلەکردندا درۆ مەکە، خراپە. ئیسلامەتی دەڵێ خیانەت لە خەڵک مەکە و بێوەعد مەبە، خراپە. ئیسلامەتی دەڵێ خەڵک بە ناحەق مەکوژە، خراپە. ئیسلامەتیمان ناوێت تەنها لە مزگەوت نەبێ. وە غەرب بۆیە پێشکەوتە وازیان لە ئیسلام هێنا؟ دەیفەرم و بگەڕێنەوە ئاوڕێکیش لە رووسیا و ئیتیحادی سۆڤێتی بدەنەوە. ئەی بۆ ئەوان پێش نەکەوتن؟ ئەی بۆ ژیانیان تا ئێستاش لە کولەمەرجی و برسێتیدایە؟ بۆ ئەفریقیا ژیانیان خۆش نەبوو؟ کەواتە سر و نهێنی پێشکەوتنی دنیایی بریتی نیە لەوەی ئینسان کافر بێت، بریتی نیە لەوەی ئینسان بێدین و لادین بێت. و نهێنی و سری دواکەوتنیش ئەوە نییە کە تۆ مسلمان بیت. هەر کەسێک مسلمان بێت، خوای پەروەردگار ژیانی خۆش دەکات، خوای گەورە بەختەوەری دەکات لە دنیا و لە قیامەتدا. خوای پەروەردگارە فەرموویەتی من عەمیل صالحا من ذەکەر و ئونثا، من ذەکەر و ئونثا و هو مؤمن فلنحیینه حیاة طیبە. هەر کەسێک کردەوەی چاکە بکات لە ژن و لە پیاو و ئیماندار بێت، ئەومە ئێمە هەر لە دنیادا دەیژێنین ژیانێکی طیب و پاک و خۆش. والله ژیانی ئیمانداری چاک زۆر خۆشترە لە ژیانی ئەو بێ ئیمانە ڕۆشن بیرانەی کە ئەخلاقیش و ئیمانی خۆشیان دۆڕاندووە. زۆر مرتاحترین، نە شەوانە بەسەر خۆشی دەگەڕێینەوە ناو ماڵ و منداڵمان، نە ژنی خۆمان ئیهمال کردو و چاومان لە ناموسی خەڵکە پەنا بە خوای گەورە، نە هەوڵی ئەوە دەدەین کە حەیای خەڵک بەرین، نە هەوڵی ئەوە دەدەین کە تەنها ورگمان تێرکەین، نە وەکو ئاژەڵیش بژین. کەسێکی مسلمان خوانات دەمانەوێ حەقی خێزان و منداڵ و وڵات و نیشتیمان و هەموو کەسی خۆمان بزانین، ڕێز لە هەموو کەسێک بگرین بە ئەندازەی خۆی، بەبێ ئەوەی فیتنە و ئاژاوەش دروست بێ لە وڵاتدا، نەک بەو جۆرە نووسینانەی کە فیتنە و ئاژاوە لە وڵاتدا دروست دەکەن. خوای گەورە هۆشیارمان بکاتەوە. ئاخیرمان خێرکاوە. ئەلحەمدوللا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ليشك لقصكان يونو سردا أويا كخوي خوي بدرو ديني توا بيشتر باسم كير كلي دقاري لمزقوت خوابناتي مزقوت إنساني خواناتي تدابي بلام ليرا لقصيكي تردا ديليت هربو أوي خوي خوي هلوشيني توا باسي دكم نقلبر أوي كهموتان من دناسم هيج حزبيقنيم دلي بوشي یەکێتی و پارتی لە ڕێکەوتنامە ستراتیژیەکەی نێوانیاندا پێ لە سەر جیاکردنەوەی ئاین لە دەوڵەت دادەنێن دادەگرن کە چی پۆستی وەزیری ئەوقاف بە کەسێک سپێردراوە کە دژی جیاکردنەوەی ئاینە لە دەوڵەت. ڕەخنە لە یەکێتی و پارتی دەگرێ بۆ پۆستی وەزارەت تەسلیمی کەسێک دەکەن کە خواناز بێ. بزانن لە مزگەوتەکانیش رازی نین مزگەوت بەدەست کەسێکەوە بێ کە خوابناسێ. تا پێشتر دەتانگوت بەس مزگەوت بۆ خۆتان، غەیری مزگەوت باسی ئیسلامەتیمان لەگەڵ مەکەن. ئێستا لەوەش ڕەخنە دەگرێ بۆ دەبێ وەزیری ئەوقاف کەسێک بێت کە ئیمانی بە ئیسلام هەبێ بەشمولی، بۆ دەبێ یەکێتی و پارتی ئەوقاف تەسلیمی وەزیرێکی ئەوقافی ئاوا بکەن کە ئەوە باوەڕی بێ بڵێ من ئیمانم بە ئیسلام وەکو خۆی هەمووی هەیە، کە من وەڵڵاهی نەبزوتنەوەم لە هیچ حزبێک و نەک دیفاعیش بێ لە وەزیری ئەوقاف، بەڵام حەقێکە و دەبێ بگوترێت. بزانن کاتێک دەوترێ ئازادی بەس بۆ بەرەڵایی و بێدینیە، دەنا بۆ ئینسانی دیندار ئازادی نییە. کاتێک دەوترێ جیاکردنەوەی دین لە دەوڵەت، دینەکەش بەس با لە مزگەوت بێ، ئێستا ڕازی نییە مزگەوتەکەش بەس دەسەوە بێت. کەواتە چیان دەوێت؟ ئەو بەناو ڕۆشنبیرانە کله چتی او پارتیش رازینین د یانه مسولکانش برو او برندجی دین بن و بن دین لو خلق دارنن او خلق مسلمانه به مسلمانی نه یلن به هیچ شیوهی اسلامتی له ناو کردواری ده نه مینه بشکو بهشت دنیا من دست کوي والله ای ول جهنمی دنیا دان پیش جهنمی قیامت دان جهنمی دنیا دان کسی که ایمانی بخوانه بید کسی که اخلاق رو ورسی وکو پیویز نبید کسی که امین و عدل و داد پرور نبید کسی که بیوجدان بید و انصافی نبید اول جهنم داده شیخ خوی با خوی لجهنم دایا که واتا مسلمانان وریابن اسلامتی لگل تن رویتی نیا لگل تیرورستی نیا لگل فتنه و آجاویتی نیا لگل اوانین لولاتی ایم دا مشکیله و آجاوه بناوی دینداریتی و دروز بکرید بله بلام لگل اوجنین او دین لو ملت دابرن دره ببیانوی اوی ککاك لا اکراه في الدین بله لا اکراه في الدین بلام همو کافرق عاقبتی جهنم خواب من پارزه لوا همو کسی که دین اسلام هل ناب جیره خواب کسی چی خرابی حساب کردو عاقبت کی اوی دا چیتنا و آگری جهنمو لقبریش دا خواه گور عذابی دادا ای لدنیا دا لدنیا دا هیچ کاتگ انسانی بی دین ناتوانی خدمتی ولاتکی خوب کاو کوپیویس لهمو روانگه یکوا چه خدمت یکا با هر پار و پول بو اولات دابین بکره که ایمانی خلق نهل را که اخلاق و روشتی خلق نهل را بجویری داواکاری او جور روشن بیرانه آیا خدمتی ولات کرا آیا او خدمتی گلون اجتمانه با پاریان هبه و معاشی هبه خلق کمان با قصریان هبه بلان با دینیان نمینه با اخلاقیان نمینه با رازگویی نمینه کواتا چه خدمتی که بو او گلون اجتمانه دکرید باز لو دکرید نوسر نسیویتی على اساس اسلام تنها باسی قبر بو خلق دکاو ایمانی برجیانی دوای دنیایا ایمش ایمان من برجیانی دنیایا راست دنوت بگره دروت کرد چونکه خواهی گوره لقرآن که ده فرمه ولا تنس نصیبک من الدنیا ده فرمه بشی خود لدنیا ده جیانی خود لدنیا ده اهمال مکه لدنیا ده بجیه خواهی گوره پی خوشه هر یک من جلی جوانی لبر بید سیاره جوانی هبید مالی خوشی هبید خزانی باشی هبید نعم المال الصالح للعبد الصالح پیغمبر خواه علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه فرمه باشترین مالی چاک بو انسان و پیاوی چاکا اسلام دجی دنیا نیا اسلام نایوی ایمال دنیا دا قبر بو خومان حلقنین اسلام بو شوی نیا که او جاهل با اسلام وصفی کردوا اسلام نایوی انسان لدنیا دا بجید با ایم او گل کردر از گار کن بوی لدنیا دا بجید غلطت فرمو غلطت گد و غلط لإسلام حالی بوی یادتوی اسلام لترشاوی خلق ناشیرن کی پیغمبر اخوة علیه الصلاة والسلام نفرک هات لای فرمی ای پیغمبر اخوة تو باسی اوده که کبر صفتی کبر خرافه ای که کسیگ لئی ما حسکا جلکی جوان بیت حسکا نعلکو فی الله وکی جوان بیت او چونه پیغمبر اخوة علیه الصلاة والسلام فرموی ان الله جمیل یحب الجمال خواهی گوره جوان و جوانیشی پی خوشه خواهی گوره رقی لونیه که تو جوان بید جلد جوان بید جیانت خوش بید قل من حرم زینة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق خواهی گوره ده فرمه تحدایان فکا بدرویان بینوا پیان بله چه زینت و جوانی دنیای لمسلمانان حرام کردوا چه طیبات و ستی پاک و خاویلی لمسلمان حرام کردوا خواهی حرام نکردوین با پاک بجین با دولمند بی با جیانت خوش بی با قصرت هبی با سیارت بی اسلام من منوعی نکردو بلان با بحق بی ما چو خیانت لخلق بکیتو ما چو دزی لخلق بکیتو نچی با شیوه چی رشوه و برتیل مالی خلق بو خود بینیتو بسو خواردن خود دولمند کی اسلام اوی نعوید دنا اسلام نگل او دایتو جیانی دنیا تبی اسلام هیچ کاتی دجی اوی نبرا کارم کوات برایانی مسلمان خواهی گوره لقرآن دا فرمویتی وقل الحق من ربكم بوخل محمد عليه الصلاة والسلام حق لا ينخوا وهاتوا فمن شاء فليؤمن هر كسي حزك با إيمان بين بوحقة ومن شاء فليكفر أوشك حزك با كافر بيت كتو كفر بوخوت هل بجيري من بزرنات كما مسلمان بلام دواي أوشي إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها خواهی گورده فرمه ایم بو او ظالم کافرانه اگر یک من ترخان کردو بو من آماده کردون احاط بهم سرادقها بلیسو کلپی او اگره لهمو لایک و دوری داون وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. أي كالتين وان داوي أوكن خواهي قورة فرمي آوي كان بودي هر لدورة ولا قرمي آوك دموشاويان فيست دموشاويان هل دقر جيت ودسوتين. بئس الشراب وساءت مرتفقا خراب ترين خواردنا أو آوية وخراب ترين شوينش أو جهنم يكتيد آدم النوا كواتا براي مسلمان وامزان كدلين زوري لدين دانيا بلا كيش خواتا ببا كافر بلا موامزان عاقبة إنسان كافر خوش حالي بيت وامزان لدنياش دا خوي بختور بيو كو ملقاكشي بختور بكا برا كانم بهيت شويق إسلام لقل أو دانيا كتندو تيجي زوري لخلق بكري بوي بكري بمسلمان لقل أو دانين كا بزور لتكلا سريك تشك بكري لقل أو دانين كا بزور كسك بيني بومزقو تنويجي بيبكي نصيحتي بك وما على الرسول إلا البلاغ دعوي خيري بك آموش قالي بك مو مصلحتي خويتي كخوي تشاك بيت آفرتك خوي پوشت بي خوي بختورد بي خوي قازان جناكا نابيت ورقيتي دستي شهوت بازان كفي رابوير انتا شهوتي خوياني في تيردك ندوايا وازي لدن وإهمالي دكن عاقبتي جدبي خوي انتحاركاتو خوي بكجد إسلام ديوي كمسلمان بي بوي خود بختور بي لدنيا ولقيامت دا وإسلام لخزمتي أو خلق دايبو أوهاتوا كخلشي خوش حالي دنيا وقيامت بن. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أي خلشينا ولامي خواه في غمري خواه بدنوا عليه الصلاة والسلام أقر بانجان كردن بورشتيك كيحييكم كجياني راسقيني إيوي بيو بندا والله بختوريتو جياني راسقينيتو خوش حالي او قلم مسلمان كردل ودايك بتواويد بدين اسلام او بغريت دين اسلام كوسطيته نكتن رويتي زيد روي بناوي تندرويتي وتيروري شواك كسانك ديكا نتشن دجايتي اسلام كبكين كديني خوايا او خوايا ناردويتي كايما يدروس كردوا لك وسايدا في اندلم هر روجك تواني تان زويك بو خلشي دروز بكن جيجل الزويك اي خوا وآسمانك بو خلق دابنين وبارانك بو خلق ببارينن لك جغل آسمان وباراني خوا وهوايك بو خلق بينن جغل هواكي خوا رزق روزيك بو خلق بينن جغل هي خوا بو تان هي برنامج بو خلق دانن جغل شريعتي خوا اگر لوتان نتواني وبيد صلاة بون كواتا قدري خوتان بزانن وقدري خالقي ارجو آسمانش بزانن بأدبي مكن ومزانن تنها عقيدة بو خوا وشريعت بو ايوي كم عقلي بعلمي دنيا فرسته دعوة كم لخواي فروردقار هداية من دبو خاطرين وجوانا كاني خواي فروردقار بو خاطرين وجوانا كانت صفات برزة كانت أو كساني كقمراء ولا ريب خواي هداية يندي خواي بيان قريني وسر رقاي راسقيني إسلام خواي قول همو من بختور كي بو دين في روزي إسلام خواي قول بإسلامي بمان جيني وبمسلماني بمان مريني وبمسلماني جزين دومان كي أي خواي فروردقار خواي بهشت من بنسيب بكي خواي لجهنم بمان فارزي خواهی گوره قرضی قرضدار کان من بدهی تو، خواهی گوره شفای نخوش کان من بدهی، خواهی گوره برایتی و تبایی و یکسانی و آسایش و امن بخیت نوان اولات و نوان او خلق و خواهی گوره او خیری تیدن بو من زیادتر کی، خواهی گوره بلا و مصیبت من بسر نهینی و آخر من خیر کی والحمد لله و اقیم الصلاة و صلی الله